والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى موارد السجن، موارد السجن الثابتة في الشريعة، من جملة الموارد كما تقدم الكلام فيه حوله سابقا، المورد الأخير فيما إذا كانت المرأة مرتدة، ارتدت المرأة. طبعا تعرضنا للروايات لا حاجة بعد إلى تكرارها، في رواية صحيحة ليس فيها السجن، بعد تلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلوات وتستثاب، وفي رواية تحبس أبدا، تعبير بأبدا أمور، وفي رواية يخلد في السجن، يعني ثلاثة يخلدون منها المرأة المرتدة. هذا بالنسبة إلى الروايات، وذكرنا أن جملة من أصحابنا جمعوا بين الروايات بهذه الأمور، مثلا تسجن ثم تضرب في أوقات الصلاة يغيق عليها في المأكل والمشرب، يعني جمعوا مجموع الروايات بأفت. ولكن الإنصاف يمكن أن يقال بلحاظ مجموع الشواهد الموجودة، أولا قبل الورود في هذا البحث هناك بحث مفصل في بيان المراد من المرتد. الآن المتعارف عندنا المرتد يصادق الكافر، ولكن في جملة من الروايات مثلا يقول إذا فعلت كذا فقد كفرت وإن فعلت كذا فقد ارتدت، يفرق بين الكفر والارتداد، كما في جملة من عبارات فقهاء السنة والتفصيل في مجال آخر. يظهر أن المراد بالمرتد من يكون داعية على النظام وعلى الإمام المنصوب من قبل الله، فهو باغن البغات بس، وإذا خرج على نفس الإسلام أعلن بإصطلاح مخالفته ومحاربته لأصل الإسلام لا للنظام، هذا يهدد. و اما این کافر لازم نیست که مثلا برگرده مرتد نیست. بنا علی هذا فرق بین المرتد والکافر، الکفر حالت باطنیه سواء اعلن و حمله، اما المرتد من یعلن و یدعو الی ذلک، و اما اذا فی قلبه وصد کان مسلم فصار کافر، این باب مثال که قوله تعالی ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا الآية المباركة، إيمان بعد الكفر. وطبعا هناك بحث كلامي معروف، هل يصح الإيمان بعد الكفر بعد الإيمان أم لا؟ جملة من علماء السنة منهم أبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يكون، هذا يكشف عن عدم الإيمان أولا. خب هذا بحث كلامي لا نريد الدخول فيه، كما أن هناك في ذي الآية المباركة بحث كلامي آخر، هل الإيمان والكفر فيه درجات أم درجة واحدة؟ ظاهر الآية المباركة كلا الأمرين، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا آخره ثم ازدادوا كفرا، فيبدو أن الإيمان درجات الكفر درجات، وأن الكفر بعد الإيمان معقول، وهذه مسألة كلامية الآن لا دخول فيها. وكيف ما كان فإنصافا يوجد من جملة من الشواهد التاريخية أن المرتد تقريبا كان يسابق الزنديق في فترة من الفترات، احتمالا كلمة زنديك أو مزديك أصله كان احتمالا يرجع إلى المزدكية، المذهب الإيراني الذي كان في تولد في إيران موسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمالا اللفظ صار فيها تصحيف زنديق، نوع من الحركة الإباحية الاشتراكية ظهرت في الإسلام. سبق أن شرحنا أن هذه الحركة ظهرت من سنة 128 وأخذت أبعاد كثيرة واسع إنصافا، وخصوصا وأن جمل منهم تجرؤوا بالذهاب إلى الحج وإفساد الناس في الحج، وبإصطلاح دعوة الناس إلى الزندقة والارتداد في الحج. هؤلاء كانوا يسمون الزنادقة، لا مجرد من يكون كافرا في قلبه، يعني وصل أمر إلى ابن أبي العوجاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء وهو رأس الزنادقة، فبله الله انسان يذهب مع جماعته الى الحج ويجلس امام الكعبه ويدعو الى الكفر والى الزندقه والى الاباحيه والى الاشتراكيه. كان زنديقا بهذا المعنى. فهذا بحث الان لا اريد الدخول في هذا، هل المراد بالمرتد هذا المعنى ام مجرد من يكفر قلبا؟ الان المتعارف في كتبنا نفهم المعنى الثاني، يعني من كان كافرا، لكن انصافا وليس غرضي الان الدخول في تفاصيل البحث، يمكن ان يستفاد ان المراد بالمرتد الذي له هذه الاحكام القتل وما شابه ذلك يراد به هذا المعنى، من اعلن اداءه للاسلام و دعا صراحتا الى الكفر بل مثل هذا. طبعا عبدالکریم بن ابی الاوجا و اصولا حرکت الزندقه ان صح التعبیر انتشرت بین المسلمین و خصوصا فی الکوفه، عدد کبیر فی الکوفه کان من کبار الزنادقه کانو فی الکوفه بالخصوص، انتشرت الى حدود 30 سنه الى فی زمان المهدی العباسی، اصلا قیل له مهدی لعیله هادش، فأصدر امرا بقتل الزنادقه و کثیر قتل بری او صحیح او غیر صحیح على عین، فقتل عدد کبیر مقتل کبیر من الزنادقه فی سنه 158. على این کیف ما کان فليس الآن غرضي الدخول في هذا البحث. طبعا في خصوص المرأة في الصفات التي للمرأة موجودة، مثلا المرأة إذا كانت محاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إذا كانت مفسدة قاطعة للطريق معروف عندهم لا تقتل، يعني هذه الأحكام خاصة بالرجال. المرأة إذا كانت باغية على الإمام خرجت على الإمام، ذهب الكثير منهم حتى الخوارج، حتى نساء الخوارج، ذهب جملة من فقهاء السنة في ذيل في كتب الفقه، ليس غرضي الدخول، أن المرأة بالخصوص لا تقتل، أن الباغي ولو يقتل، طبعا الباغي يقتل ولا تغنم أمواله، شرحناه سابقا بخلاف الكافر يقتل وتغنم أمواله، لكن المرأة على أين لا تقتل. فمن جملة أحكامها أن المرتدم لا تقتل. لا تتصوروا أن في باب الارتداد أكو في الخصوصية خاصة، أصولا جملة من الأحكام التي فيها القتل أو السال أو قطع الأيدي والأرجل كالمفسد، إذا تراجعون كتب التفسير ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذه الأبحاث، جملة من فقهاء السنة من علمائهم من أمرائهم كانوا يحكمون بأن المرأة لا تقتل. والأصل في ذلك أن رسول الله في غزوة من الغزوات رأى امرأة مقتولة صفة خالد بن الوليد كان فعل ما فعل، فأرسل رسول الله بسرعة إليه بأنه لا تقتل امرأته، صدر أمر رسول الله بعدم قتل الامرأة، وهذا الحكم أسره إلى كل الموارد، حتى هنا جماعة في باب المرتد تمسكوا بنفس الدليل، في باب المحارب في باب الباغي إذا خرجت على الإمام باغية لا تقتل. صواب هذا لا إشكال فيه، عدم القتل اجمالا لا اشكال فيه، انما الكلام في نقطه اخرى. سبق ان شرحنا نظير هذه النقطه انه اذا فرضنا اسلوب من اساليب العمل لا يؤخذ فما هو البديل، فاذا ورد البديل، هذه قاعده كليه انا اقول لكم تنفعكم في موارد كثيره، اذا ورد البديل في لسان دليل معنى ذلك ان هذا البديل لا بد من أم أن هذا حكم ولائي. مثلا في قضية السمرة بمناسبة حديث لا ضرر تعرضنا على هذه النقطة، بعد أن عرض عليه رسول الله مثلا لك نخلة عذب في الجنة عذب نخلة لم يقبل إلى أن قال رسول الله إنك رجل مضار، خب هذا ليش؟ هذا صغرى وجدانية، ثم الكبرى لا ضرر ولا ضرار، هذا مما جعله الشريعة أنه على أحكام الشرعية إذا وصلت إلى حد الضرر أو الإضرار، الضرر في نظرنا مراد به التضرر، إنسان بنفسه يتضرر، إضرار يضر الآخرين يضار الآخرين، إذا وصلت الأحكام إلى هذا الحد ترفع لا ضرر ولا ضرر، خب هذا لا إشكال فيه. فمغيرة كان يريد الدخول يقول هذه الشجرة لي أدخل في هذا الدم، خب لا ضرر ولا ضرار معنى ذلك أنه يمنع من تصرفاتي، هذا معنى لا ضرر، لكن خب بديل ما هو البديل؟ هنا البديل جعل رسول الله هكذا قال اذهب فاغلعها وارم بها، يعني اغلع هذه النخلة وارم بها المغيره. الكلام هذا الاسلوب الذي اخذه رسول الله، تاملوا النقطه الفنيه، هل هذا هو الواجب في جميع الموارد؟ يعني هل هذا هو الحكم الدائم الابدي؟ نحن بمناسبه شرح الحديث المعروف ان الله فوض الى نبيه شرحنا المحتملات في هذا التفريق، وقلنا ان المرحوم ايضا الشيخ المجلسي في ميراث العقول ذكر المحتملات، منها التفريق ان يكون تشريعا دائميا، قلنا هذا مفوض الى رسول، منها ان يكون تشريعا موقتا، منها و منها الى آخره، تأخیر في بيان الحد، عدت احتمالات في التفويض الى رسول الله موجوده، ذكرناها في محلها لا حاجه الان. فهل هذا هو الحكم الاولی؟ مثلا اذا فرضنا هنا في زماننا هذا مثلا مو شجره شيء اخر تولدت نفس المشكله، فنقول يخرجها من بيته ويجعلها لصاحبها او يتلفها، لانه تعلمون ان الانسان اذا يقلع النخله تموت النخله بحد تلف له. هل هذا هو الطريق الوحيد؟ يعني المسلم، تأملوا، هو مضار، هذا مسلم، والمسلم لابد من اتخاذ اسلوب لدفع الإضراء، هذا مسلم، كل ذلك مسلم، ومسلم ان في الشريعة المقدسة لا يوجد ضار ولا ضرار، هذا مسلم. إنما الكلام في الأسلوب الذي أخذه رسول الله، هذا الأسلوب أخذه رسول الله لدفع الإضرار. هل يمكن لحاكم يأخذ أسلوب آخر؟ مثلا يسجن الشخص، يسجن الشخص فترة شهر أقل أكثر، ينصحه إلى أن يرجع للحق ثم يطلق صراحة، هم بهذا الأسلوب ينتهي الإضرار. أو شيء آخر، بدل، لأن هذا المشكلة في هذا تلف للمال أيضا، لأن النخل ما تدفع، بدل الإنسان يغلع النخل قم تموت. حاكم بدل أن يأخذ هذا القرار يأمر صاحب البيت بأن مثلا سعر النخل هذه عبارة عن مثلا 5000 تومان، ادفع 5000 تومان، يأخذ 5000 ويدفعه إليه بأفضه بقوة، مثلا بالجبر والقهر، يقول لا أريد، لا يجعله في بيته، مثلا يعطيه لورثته، لأولاده، لزوجه، إلى آخره. تأملت النقطة؟ يعني هل هذا الأسلوب الذي اتخذه رسول الله هو الأسلوب الوحيد؟ ففي كل جميع موارد الإضرار الحاكم يأخذ نفس الأسلوب، أم أن هذا الأسلوب الذي اتخذه رسول الله ليس الأسلوب الوحيد، أسلوب من الأساليب؟ يد الحاكم مفتوحة في كل زمان يأخذ الأسلوب المناسب. فتأملوا تطبيقه على ما نحن فيه. هنا كلامان، الكلام الأول أن المرء تقتل لا تقتل، خلاش. الكلام الثاني، خب ماذا يصنع بها؟ تترك في بيتها؟ خب في رواياتنا تخلد في السجن حتى تتوب، تخلد یعنی بلا فتر معینه. هذا به طبق هذه الروايات صنعه علی رضی الله عنه. الكلام ان هذا هو الاسلوب الوحيد، السجن المخلد هو الاسلوب الوحيد، يا لا هناك اساليب اخر، الحاكم بحسب كل زمان ياخذ الاسلوب المناسب. مثلا الحاكم يعلم ان هذه المرأة مثلا لها مشكلات مادية، مثلا ما بالمثال يحاول ان يصرف عليها، ترفع المشكلات المادية، ترجع العقيدة الاسلامية، مثلا ما بالمثال. يعني يعني به عبارت اخرى، هل هناك حقیقتا سجن موجود؟ اما الهدف الاساس حبسها لا سجنها، و الهدف الاساس في الواقع عدم القتل. طبعا خب عدم القتل قد يتحقق بسجنها، قد يتحقق بان تجعل افضل في مؤسسه فيها جماعه من النساء المؤمنات، تعيش مع هذه النساء و تفصل عن اهلها، مثلا تعيش مع هذه النساء المؤمنات، ترجع الى الصواب، ترجع الى اساليب اخرى موجوده، لا اشكال فيها. هل يستفاد من هذا؟ عرفت النقطه الفنيه؟ ولذا في روايات اصحابنا و في روايات السنه الفقه له مدخل، اهم شيء موجود فهم الحديث. یعنی اذا جمعنا بین هادا و سنن رسول الله صلوات الله و سلام علیه و عدم وجود سجن له فی المدینه و خصوصا و ان سیرته و عدم و قتل النساء فالحکم اساسا عدم القتل. تعملت النقطه. و اما ایداعها فی السجن فاسلوب من الاسالی نفر فی الکوفه اذا صدر هذا العمل من امیر المؤمنین فی الکوفه صعب، یعنی ما کانت هناك امکانیات ان المرء مثلا تستتاب ان المرء يتكلم معها الا ان تكون في السجن، اما في بيتها قد تؤثر على الاطفال بالعكس يصير، و اما في مكان اخر لم توجد لم يكن هناك هذا المكان، هذه الامكانيه ما موجوده. عرفت النقطه؟ هذه الامكانيه يعني بعباره اخرى رجع الى السجن بحكم العقل المصداق والاسلوب في ذاك الزمان لارتداء المرأة و لردع المرأة هو السجن. و اما اضافرتنا في زمان نوجدنا اساليب اخر امكانيات اخر تفت يحتفظ بها في بيت فيها طائف من النساء من المؤمنات و ترشدها الى الصواب لا داعي لا اخلادها في السجن. يعني المهم لا تقتل، مو المهم تسجن ابدا، فرق بين الامرين. و سجنها و حبسها تنفیذ لعدم القتل و تنفیذ لان لا تعلن کفرها للمجتمع. خصوصا اذا قلنا المرتده یعنی من تحاول نشر الدعوه، نشر الكفر و الفجور و الفسق و الزندقه. الزندقه احتمالا يراد به الاباحيه في السلوك. چرا نامفصلا؟ جمله منهم في اوائل القرن الثاني بدأوا بنشر الاباحيه، نساء ورجال اعمال قبيحه اصلا يستقبح ذكره. الاخوه اذا عندهم كتاب الاعمال للسيد المرتضى في القرن الخامس الف الكتاب، انصافا كتاب جميل، اوائل وحدود ما ادري 40 صفحه 30 صفحه، يذكر حال الزنادقه ويذكر باسمائهم سلام والافعال التي صدرت منهم، انصافا اعمال قبيحه كانت تصدر منهم هؤلاء الزنادقه. فمن المحتمل ان تكون المراد بذلك ان المرء لا تقتل، ان المسلم هذا لا تقتل المرء، فهذا امتياز لها و حتی لا تنشر الفسق، لا تنشر الكفر، لا تنشر الزندقه والالحاد والاباحيه. خب لابد من محاوله لحبسها، حين اذا حبسها منحصر في ذاك الزمان افرضوا مثلا بالسجن توسجن. و اما اضافرانا الان يمكن مثلا للولي الفقيه للمتصدي سواء كان متصدي لقرية من القرى أو في قرى شيئية يرجعون لفقيه مثلا أو في دولة مثلا إسلامية، يمكن بإصلاح تحقيق عدم القتل و بإصلاح تحقيق هذه النقطة أن لا تنشر الفساد بشكل آخر غير السجن. مهم عدم القتل، ليس المهم السجن معبدا. الفتوى في كلمات الأصحاب السجن معبدا، انصافا في كلمات الأصحاب الفتوى على ذلك استنادا الى ظاهر الروايات. لكن انصافا الانسان لما ينظر الى جو المساله و الى اصل المساله و الى خصوصيات الزمان والمكان يعرف ان النقطه الاساسيه عدم القتل و تكون تحت الاشراف حتى تتوب الى الحق. تستتاب، يعني تستتاب مو انه تترك، يقال له عودي الى الصلاه، ولذا في بعض روايات الحلبي تضرب في اوقات الصلاه، یعنی تو شب وقت تو ستاب حتی ترجه. خب ها باید تکونو فی بیتا و تشرف برا لا یمکن فی ذاک زمان منحصرون فی السجن. فنفهم ان السجن اسلوب اتخذ فی ذاک زمان لا انه حکم الله الواقعی. علا این هادا الذي يخطر بالبال و العمدتو بعد البقیه فی مجال آخر ليس من جمله موارد تخلید سجن. خیلی طول کشیده که تو مالا اشکال نه من جنبت موارد سجن المعبد اللي جعل هذا من السجن المعبد من جملت الموارد ما ورد في جمله من الروايات و هذه الروايات كثيره منها صحيحه محمد بن قيس عن ابي جعفر طبعا روایه صحیحتون سندن، لكن فی النفس منها شیئون به بعض اللحظات الاخر. الان المجال بعد لا یسر لشرح هذه الامور، مجال طویل. قال قضا امیر المؤمنین سلام الله علیه فی السارق، شرحنا حال کتاب، الان لا نشرحنا، شرحنا مفصلا حال کتاب سر. کتاب قضای امیر المؤمنین لمحمد ابن قیس، و قلنا الاساس هذا الكتاب جزء من کتاب ابن ابی رافع، کتاب القضای و سنن الاحکام و الشرح فی محلی. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی السارق اذا سرق قطعت یمینه، و اذا سرق مرت اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم اذا سرق مرت اخرى سجنه و ترکت رجله اليمنى يمشي عليها الى الغائب، و يده اليسرى ياكل بها و يستنجي بها، فقال اني لاستحي من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء ولكنی اسجنه حتی يموت في السجن، و قال ما قطع رسول الله صلی الله علیه و آله من سارق بعد يده و رجله. هذه روایه وصفت بصحه و فيها تصریح يسجن حتی يموت، ولكن كما امس ذکرنا المشهور بین اصحابنا كما يموت او يتوب، و اصولا هناك شرحون يحتاج الى مجال آخر لا بأس بالبحث فيه مفسرة ان التوب من مسقطات الحدود، لكن اي مقدار يحتاج الى شرح آخر. جملة من الآيات الكتابية في باب السرقة موجود الا ان يتوب الا ان السارق والسارقة، جملة من الآيات في الكتاب بعد ان تعرضت للأحكام ظاهرها رفع الكفاء، رفع الجزاء، رفع الحد اذا تاب رجاء الى الله سبحانه. على این کیف ما کان فهذه الرواية المباركه سندا صحيحه لكن فيه اشكال من جهه اخرى بعد يطول شرحها، و لكن قبولها هم لا يخلو عن صعوبته. احنا شرحنا مفصلا، شرحنا مفصلا ان كتاب ابن ابي رافع مع شهرته و نقل السنه و زيديه بالخصوص عن تقريبا طوري كه هذا الكتاب عند اصحابنا يحتاج الى شرح تاريخي، تحليل تاريخي مفصل، مجال لا يسر لا سلبا ولا ايجابا. النقطه موجوده في هذه الروايه، نحن ذكرنا احتمالا مثلا جزء من الكلام، كل الكلام، ليس من البعيد ان الكتاب هذا الف في زمان حكومته صلى الله عليه وسلم، كتاب القضايا والسنن والاحكام، علي بن ابي رافع وعبيد الله بن ابي رافع اخوان كان من كتاب امير المؤمنين، به اصطلاح اليوم سكرتير منشي كاتب لامير المؤمنين كل منهما، احتمالا رأوا مثلا قضايا من علي فكتبا، وكذلك السنن، سنن رسول الله، والاحكام هم احتمالا احكام المواريث وما شابه ذلك. على كيف ما كان يحتاج الى بحث اخر، واحكام الوضوء والصلاه مراد بالاحكام ايضا الوضوء والصلاه، ولو ذاك لم يدخل في السنن. على این المشکل فی هذه الروایه یستشم الانسان منها رائحه طبیعی انصح التعبیر، یعنی یقول اذا سرق مره اخرى قطعت رجله اليسرى ثم اذا سرق مره اخرى سجنه و ترکت رجله اليمنى يمشي عليها. مفاد الروایه که انما الرجل اليسرى مقطوعتون حتى يمشي، بينما في روايه هذا فکر سنی ان الرجل تقطع اولیت تقطع، المعروف في رواياتنا تقطع الرجل من وسط القدم فيتمكن يمشي عليه، يعني انسان يشعر اجواء الروايه، اجواء السنه، ولذا الروايه مهجوره. قلت اذا اريد ادخل في هذا البحث بعد نخرج طال الزمان، نکات فنيه في الروايه موجوده من ناحيه السند والصدور. على ان اجواء الروايه يقول الإمام إذا قطعت يده اليسرى يبقى بلا يد، إذا فرأ المبنى الشيئي من هنا تقطع أربع أصابع. خب يمكن للإنسان يستنجي بكفي، عرفت لا تحت روايات قبل الإمام جاد موجودة، لا مو من حضر الإمام جاد. تأملت النقطة الفنية، يعني إنسان يشعر من اجواء الروایه یشعر انها مناسبتون مع الفکر سنی. علاین الفکر سنی من المفصل و من الذراع و من المرفع و من الکتف، ثلاث اقوال عندهم موجوده. و اما اربع اصابع تقریبا من خصائص شیعه، قلیل عندهم جدا. عرفتون نفسه؟ نحن نعتقد ان الانسان لو يتعمل في الروايه يجد ان الاجواء سنيه في الروايه. لاحظوا يقول لاني اذا قطعت بلي وتركت رجله اليمنى يمشي عليها الى القائف و يده اليسرى ياكل بها و يستنجي بها. خب اذا تركت الاصابع انسان يمكن يستنجي بكفي، ليس في مشكله. شما دیگه قبول نمیکنه، جامعه قبول نمیکنه، حتی شورای هی نتونستن عوض کنن. عمر این نصف کردیم شد اسمی آقای عوض یه قاضی رو نتونستن عوض کنن. عرفتم نصف فتی انا اتصور انسان لما یتعمل فی روایه یجد فیه اجواء سنیه من هم من المفصل من هم من المرفق و الخوارج نلکت هم نفسشی ف نفس الحالات اللي عندنا موجود. عرفتم نصف فالرواية انصافا الان فيه هذه الجهة، يعني هل لسان و ثم جاء في ذيل الرواية بلي ثم قال ولكني اسجنه حتى يموت في السجن، يعني السجن المؤبد. ثم قال ما قطع رسول الله من سارقه بعد يده و رجله. هذا التعبير مخالف لما عليه العام، هذا صحيح، يعني ذهب جملة من العامة مثل ما قلنا أنه يسجن يعني يحبس، لكن ذهب جملة من العامة بأنه إذا قطع مرة ثالثة يد الأخرى ثم المرة الرابعة رجله الأخرى ثم يسجن يعني أو يقتل مثلا. ما ذهب جملة من العامة كابن حزم إذا سرق في المرة الأولى يده في المرة الثانية يده الأخرى وأما رجله لا تقتل. هذه الرواية تدل على أن الإمام يقول إن الرسول لم يقطع بعد يد واحدة ورجل واحدة، يعني بعبارة أخرى أراد الإمام أن يصدق قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني بعبارة أخرى هذا الإنسان ما دام سرق مرة واحدة سارق ليس مفسد، لكن إذا سرق أكثر من مرة مفسدهم. فغايته ان تقطع يده ورجله من خلاف و اما تقطع جميع ايديه و ارجله احتاج بده. لكن اذا تأملنا في هذا المطلب فقه الحديث، يعني الامير المؤمنين يريد ان يقول انا نفذت سنة رسول الله بحسب الامكان الموجود عندنا، الرسول لم يقطع غير اليد والرجل واحد تأملوا، ولكن الرجل مفسد سرق حتى ما انه يده مقطوع سرق فکفایتا لشره لعنه صحبه نذکر تیبا به حکم العقل. عقل یرستش لا اشکال اندر انسان اداره شخصا مضرن، یعنی العقل یرستش به لحاظین، اما به لحاظ المسیون لتکمیلهی لاسترشادهی لهدایتی اذا کان مدن فی زمان معتاد مدن یسجن حتی یتو و اما لدفع شرهی اما احسانن الی و اما دفع شرن ان الان هذا حکم عقلیه. فبما ان هذا الانسان سرق قطعت يده سرق قطعت رجله، خب لابد من حفظ المجتمع من شره احتمالا، ولابد من توبتی به انه خب توب الى الله سبحانه و تعالی. فبه ای وجه اصل السجن عقلیون اجمالا عقلیون لا اشکال فيه. فبما ان امیر المؤمنین سجنه تأملوا ثم قال ما قطع رسول الله بعد الید و رجل الجمع بینهما، خب ما قطع رسول الله بعد الید و رجل، خب ما سجن او رسول الله بعد امیر المؤمنین تأمل فی النکته قال انما نعد الرجل منكم فقیها حتی لا نعد الرجل منكم فقیها حتی یعرف معارض کلام. معارض مو تعارض، معارض من المعراض تعریض فی علم البیان، تنکید نکته زدن به اصطلاح. مثلا انا لست بخیل و فلان بخیلون، هذا یسمى تعریض. النکات الخفیه فی الکلام لابد من معرفتها. خب امیر المؤمنین ما قطع بعد قطع الید و رجل شیعه ثم سجنه، لم یقل ان رسول الله سجن فی هذه الحاله، قال لم یقطع. تعملت النقطه. معنا ذلك یعنی ان امیر المؤمنین رأى اسلوب المناسب لدفع شر یعنی مجتمع بالسجن و الا اصل السنه النبويه عدم القعف زائدا على اليد والرجل هذه السنه. و من جهة اخرى لابد الانسان اذا فرضنا قطع اليد و رجل بعد ذلك سره فهمل المطلب يعني فالانسان مفسد جدا فلابد من اتخاذ اسلوب لدفع شره بل من هدايته مو فقط لدفع شره. صار واضح؟ انا في تصوري بناء على ان نقبل هذه الرواية صدرا و دليلا ما قطع نظرا بعض الاجواء السنية فيه بل مراد به هذا المعنى و جاء في خبر عن زراره كان علي لا يزيد على قطع اليد بالرجل و يقول اني لا استحي من ربي ان ادعه ليس له ما يستنجيبه او يتطهر به. بله و قال و سألت ان هو سبق بعد قطع اليد بالرجل قال استودعه السجن ابدا و اغني عن الناس شره اكفي عن الناس شره. صوابه. و كذلك في خبر قاسم خبر قاسم سلیمان ضعیفتون و به مضمون آخر موجود اون کتاب جواهر و شرایع لیس عدی و سؤال عفوان فی نکات الان القاسم یراد به قاسم سلیمان وثاقتو بالمعنى المصطلح محل اشکاله. سألتو عن رجل سرق فقال سمعت ابي يقول ان علیا ان اتی علی في زمانی به رجل قد سرق فقطع یده ثم اتی به ثانی فقطع رجله من خلاف ثم اتی به ثالث فخلده في السجن و انفق عليه من بيت مال المسلمين و قال ها كذا صنع رسول الله لا اخالفه في ذيل هذه الروايه الضعيفه. شما كتاب حدود رو آوردین با خودتون؟ بدین من روز من نیوردم با خودم. ليس غرض الدخول في به اصطلاح الروايات به النکات الفنيه لان المجال لا يسع الان لذلك. هذه روايه قاسم روایت ابن محمد ابن قیس به سند المشهورهای اخرى محمد ابن قیس روایت قاسم الحدیث الثالث من الباب الخامس من ابواب السرقه حد السرقه. بله ينقل هذه الروايه عن القاسم المراد بقاسم هنا قاسم ابن سليمان ولم يرفي توثيقون هذا قاسم ابن سليمان له كتاب نظر ابن سويد يروي هذا من كتاب قاسم ابن سليمان اجمالا كتاب ثابت لكن وثاقته النجاشي سكت عن وثاقته موجود مثلا في كامل الزيارات مشابه داره. في هذه الروايه الان هنا موجود فيه رساله قاسم بن سليمان مباشره عن الصادق عليه السلام. الحديث الثالث عشر من الباب رواه الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن أستاذه ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن عبان إجمالا لا بأس به عن الحسين بن سعيد هذا في كتاب حسين سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان هذا هو قاسم نفسه لكن هنا موجود عن عبيد بن زراره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان عليون يحبس أحدا من أهل الحدود قال لا لا يحبس إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده برجله. هذه احتمالات على رواية أخرى من قاسم سليمان لم يذكر في هذا الكتاب على رواية عبيد بن زرارة رواها أيضا قاسم سليمان من كتاب قاسم سليمان أن إنصافا الرواية السندة ليست نقية فهناك روايات أخرى إذا كان مراده هكذا صنع رسول الله لا أخالفه يعني سجن رسول الله امرون خلاف الواقع قطعا اشتبه قاسم و اذا کان المراد یعنی ان الرسول بعد لم یقطع یده و رجله غیر الید و رجل الواحده حالا کلام صحیح مرجعه الى روایت محمد ابن به اصطلاح قیس و روایت اخرى اذا اخذ از سارم و سقل سماعت ابن مهران قطع یده من وسط الکف فانعاد قطع رجله من وسط القدم طبعا مراد من وسط الكف يعني اصابه قلت موضوع في روايات الائمه قبل الامام الجواد لكن تصريح بالاصابه في روايات الامام الجواد ولعله عن الامام الصادق موجود تصريح داره فان عاده استود از سجن فان سرق في السجن قتل الروايات الموجوده في باب السجن على عين عده من الروايات و انصافا يمكننا المناقشه في هذه المساله بلحاظ ما ذكرنا من الوجوه ان هذه الوجوه انصافا اثبات به اصطلاح السجن بالمعنى المتعارف الان مشكلون الذي يمكن ان يفهم من هذه الروايات خصوص الحبس. من جملة العناوين التي دلت على السجن فيها ما جاء في به اصطلاح مجلد را اگر محبت بکنید نبینم اصلا اون ابواب کیفیت الحب توش هست یا نه نمیدونم نه اون جلده من نرم دارید نه یه باری بیه بود نه میدونم ابواب کیفیت الحب ندارد این جلد قبلی اینه در این چاپ اینا جلد قبلیش الا این ورد هنا که روایتون دلت علا ان علی سلام الله علیه کان یحبس مثلا فی بعض الموارد فی باب الدین روى الشيخ رحمه الله بسند صحيح في هذا الكتاب ذكره صفحة 473 هو الجزء الثاني من هذا الكتاب على أي حال عن الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها و ان وجد له شیئا باعه غائبا کان او شاهده. اولا هذه الروايه و كذلك هناك روايه اخرى طبعا سندا ليس نقيه عبد الرحمن بن الحجاج رفعه ان امير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس الا في ثلاث رجل رجل اكل مال اليتيم او غصبه او رجل او رجل اتمن على امانت فذهب بها. طبعا الفرق بین النصین واضح به نسبت الى روایت زراره لا يحبس في الدين الا ثلاث. یعنی به عبارت اخرى اصلا امیر المؤمنین في المسائل المالی ما کن يحبس اذا شخص مدیون لشخص الان لکه اليوم شرح مشاکل الجمهوری الاسلامی الان لواجه مشکله کثرت المسجونین على اساس الدین خصوصا من تصادف به ازدالاخانی هادا دعم کثیر رو بیره. خب یجب علیه دیه ما عنده امکانی یوسی هم ان دیه هم علیه دین رو بیره مده و الان مشکلتون الان على اساس تغییر القوانین حتی لا یحبس فی الدین عنوان می یستفاد من هاده الروایه سیعت انشاءالله عناوین اخر یستفاد ان علی سلام الله علیه به نسبت الى الدین بعض الدیون لا يحبس علیها لكن بعض الديون يحبسون والفارق بينهما اذا كان مجرد مال في ذمه شخص لا يحبس عليها يعمل بقوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره اذا تمكن يسره. و اما اذا فرضنا مضافا الى ثبوت الذمه فيه جريمه اصطلاحا كيفري مضافا الى ثبوت المال ارتكب جريمه. مثلا لاحظوا متن روایت زراره ها که ما کان علیون لا یحبس فی الدین الا ثلاث مو کل دین یرا فی الحبس هاده الاقسام ثلاث فیه نکته مثلا الغاصب یعنی اضافتا الى انه مدیون اخذه به سیطرت به قصب به اهانت هجم علیه فی بیته و قصب المالمه فسار مدیونه فهناك شیئان اولا غصب مال الغير تهجر ثانيا مدیون به نفس الدین لا سجن فی لكن بلحاظ الغصب یعنی به عبارة اخرى الانسان يستظهر من هذا التعبیر ان السجن عقوبتون فمجرد ان الانسان مدیون ليس عقوب ليس له عقوبة انا اخذت من شخص قرضا على اساس بعد الان ليس عندي هذا ليس عقوبة. مشکل ان الانسان اذا يتمكن ولا يدفع لكن اذا يتمكن ليس في عقوبه لكن اذا اخذه والان ليس عنده قصبه دخل على بيت واخذ منه ظلما والان ما عنده مديون له فكان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يحبسه في الدين اذا كان غصبا ومن اكل مال اليتيم ظلما کان عند اموال للایتام اکلها عمدا الان ليس ف يلاحظ ان هذين العنوانين لا اصل الدين دين وجريمه و من اعتمن على امانه فذهب بها صواب يعني هو قصر فبما انه ارتكب جريمه حبس كان على اساس هذه الجريمه وقد ان شاء الله تتمت الكلام صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه